بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وسن استجمار ثم استنجاء بماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد القادر بن أحمد، قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ، ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منقن، وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، وثلاث مسحات منقية فأكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في درس الأمس فيما يتعلق بهذا الفصل الذي فيه أحكام قضاء الحاجة، ووصل بنا الحديث إلى الكلام على الاستنجاء، وقلنا إن الاستنجاء هو إزالة خارج من سبيل أصلي بماء أو بحجر ونحوه. وأول ما يقال في الاستنجاء حكم الاستنجاء، وتقدم في أول الفصل أنه واجب لكل خارج إلا ثلاثة أشياء، وهي الريح والطاهر وغير الملوث. طيب، ثم انتقل المصنف بعد ذلك هنا في آخر الفصل للحديث عن مراتب الاستنجاء وعن شروطه، فقال رحمه الله تعالى: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ. أفادنا في هذه العبارة أن الاستطابة على ثلاثة مراتب، أعلاها وأولاها أن يستجمر بالحجر ثم يستنجي بالماء، فيجمع بينهما ويقدم الاستجمار على الاستنجاء بالماء. والمرتبة الثانية أن يستنجي بالماء فقط، والمرتبة الثالثة أن يستجمر بالحجر ونحوه فقط دون أن يستنجي بالماء. ما الدليل على هذه المراتب الثلاث؟ قالوا: الدليل أولا هو الأصل العام، وهو أن طلب التنزه من النجاسة مطلوب، يعني مأمور به، فكل ما كان أكثر إنقاء واستبراء من النجاسة فهو أولى من غيره ما لم يتجاوز الحد المشروع. وأي هذه المراتب أكثر إنقاء؟ لا شك أن المرتبة الأولى التي يستعمل فيها الإنسان الحجر ثم يتبعه بالماء بعد ذلك. وورد فيه الحديث أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها في عند النسائي أنها قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذا دليل على الجمع بينهما، وعلى أن يقدم الإنسان الحجارة ويتبعها بعد ذلك بالماء. ثم المرتبة الثانية وهي الاستنجاء فقط بالماء، وردت فيها أدلة، وفي الثالثة كذلك، لكن كما ذكرنا القاعدة العامة تغني في الاستدلال في هذه المسألة. طيب، هل يجزئ أن يستجمر الإنسان بالحجر وحده أو بالمناديل وحدها ولو كان واجدا للماء؟ هذا رجل دخل دورة المياه وعنده ماء وعنده مناديل، هل يصح أن يستجمر بالمناديل دون أن يستعمل الماء وهو قادر عليه؟ الجواب نعم، بإجماع أهل العلم. طيب، ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن شروط الاستنجاء، فذكر شروطا تتعلق بالمستجمر به، وهي أن يكون طاهرا مباحا يابسا منقيا، وذكر شروطا تتعلق بالخارج، وهي لا يتعدى موضع العادة، وشرطا يتعلق بالعدد، وهو أن لا يقل عن ثلاث مساحات، وشرطا يتعلق بالأثر، وهو حصول النقاء. فقال رحمه الله: ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق. ما جمع هذه الشروط يصح الاستجمار به، ومن أمثلته أن يستجمر بحجر أو خشب أو بقماش أو منديل ونحو ذلك. وقوله: ولا يصح استجمار إلا بطاهر، الطاهر هذا القيد يخرج النجس، فالشيء النجس لا يجوز أن يستجمر به، ويدل على ذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته فقال لابن مسعود التمس لي 3 أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، وركس يعني نجس، فدل ذلك على أن الشيء النجس لا يدل الاستجمار به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل تركه للروثة بأنها نجسة. وقوله إلا بطاهر مباح، مباح هذا قيد يخرج المحرم، فالشيء المحرم لا يجزئ الاستجمار به، وسيأتي بعد قليل في كلام المصنف جملة من المحرمات التي لا يجزئ الاستجمار بها. وقوله إلا بطاهر مباح يابس، يابس هذا قيد، فلا يصح الاستجمار بشيء رطب لأنه لا يزيل النجاسة بل يزيدها. وقوله منق هذا قيد يخرج الشيء الذي لا ينقي، والشيء الذي لا ينقي قد يكون سبب عدم إنقائه أنه أملس، كأن يستجمر مثلا بقطعة زجاج أو بكيس من البلاستيك، فهذا في العادة أنه لا ينقي وإنما يتسبب في زيادة النجاسة وأن تتعدى موضعها. إذن هذه 4 شروط في الشيء الذي يستجمر به. ثم بين جملة من المحرمات، وقلنا إن من شروط ما يستجمر به أن يكون مباحا. طب ما هي الأشياء المحرمة؟ قال وحرم بروث وعظم سواء كان نجسين أو كانا طاهرين، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، وهذه ألفاظ عامة. وعلل ذلك فقال صلى الله عليه وسلم فإنه زاد إخوانكم من الجن، وجاء في الحديث نهى أن يستنجي بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطهران. قال وحرم بروث وعظم وطعام، فالطعام لا يجوز أن يستنجي به الإنسان، فلو أخذ خبزا يابسا واستنجى به فإن هذا الفعل محرم أولا ولا يصح به الاستنجاء ثانيا. ويدل على ذلك قالوا لأن الطعام له حرمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الاستنجاء بزاد الجن وعلل النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام وقال إنه زاد إخوانكم من الجن، فإذا كان الاستنجاء بطعامهم محرما فإن الاستنجاء بطعام الآدمي من باب أولى. قال وذي حرمة، ما له حرمة مثاله كتب العلم المباحة، فلو أخذ أحدهم كتابا من كتب العلم المباح واستنجى بشيء منه أو بشيء من أوراقه فإنه لا يصح ما دام متصلا به. طيب لو قطع هذه الورقة، وجد ورقة فارغة في منتصف الكتاب فقطعها واستنجى بها واستجمر بها، ويصح واستنجى لأنه قلنا الاستنجاء يشمل الماء والحجر، لو أخذ ورقة فارغة واستجمر بها يصح الاستجمار أو لا؟ طبعا إن كانت هذه الورقة فيها شيء من ذكر الله فلا يصح، وإن كانت هذه الورقة ليس فيها شيء من ذكر الله فإنه يصح الاستجمار بها لو كانت ورقة فارغة. لماذا؟ لزوال الحرمة. قال ومتصل بحيوان، وصورة ذلك لو أن رجلا قضى حاجته ثم التفت فلم يجد حجرا ولا خشبا ولا شيء ووجد بجواره شاة فاستجمر بصوفها المتصل بها، أو وجد بقرة فاستجمر بذيلها، فهل يصح الاستجمار؟ قال المصنف لا. لماذا؟ قال لأن الحيوان، أو التعليل لأن الحيوان له حرمة، ولأنه جاء في بعض روايات الحديث المذكور سابقا أن العظام هي طعام للجن والروث هو طعام لبهائمهم، فإذا كان طعام بهائم الجن محرما في الاستجمار فطعام بهائم الإنس من باب أولى، وإذا كان طعام بهائمنا محرم أن يستجمر به أو يحرم أن يستجمر به فإن ذات البهائم من باب أولى، ولأن هذا لا يخلو من أذية لها. فهذه أربعة أو خمسة محرمات لا يجوز للإنسان أن يستجمر بها. وكذلك من المحرمات لو أنه غصب شيئا واستجمر به، أو سرق شيئا واستجمر به، سرق علبة مناديل ثم جاء واستجمر بها، فالمذهب أنه لا يصح الاستجمار بها لأنها محرمة. واضح؟ لا يجزئ الوضوء بالمغصوب ولا يفي في النجو بالمطلوب، يعني لا يفي في الاستجمار بالمطلوب فلا يصح به، وهذا من مفردات المذهب. طيب قال رحمه الله تعالى وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، هذا شرط يتعلق بالخارج وهو ألا يتجاوز موضع العادة، ألا يتعدى موضع العادة. طيب، الخارج من شروطه أن الخارج لا يتعدى موضع العادة كما هو مبين أمامكم. ما هو موضع العادة؟ موضع العادة في البول هو مكان خروج البول وما جاوره مما يصيبه البول عادة، وكذلك موضع العادة في الغائط هو موضع خروج الغائط وما جاوره وما حوله مما يصيبه الغائط عادة. فإذا كانت النجاسة في هذا الموضع خارجة من ذلك السبيل جاز أن يستجمر فيها وطهر المحل بالاستجمار. وأما إذا تجاوزت الموضع، كأن تطاير البول فجاء على ساقه، أو جاء شيء من النجاسة على فخذه، فهل يجوز أن يأخذ المنديل ويمسح في هذا الموضع؟ الجواب لا. واضح؟ واضح؟ فلا يجزئ الاستجمار إذا تعدى الخارج موضع العادة، وإنما يلزم حينئذ أن يعامله معاملة النجاسات فيغسل الموضع 7 مرات كما سيأتي بعد ذلك في باب إزالة النجاسة. ولا يصح حينئذ إذا تعدى الخارج موضع العادة أن يطهر إلا بالماء الطهور. طيب، الآن عرفنا أن المتعدي الذي تعدى موضع العادة يعامل معاملة النجاسات فلا يجزئ فيه الاستجمار. وأما ما بقي على محل العادة في هذه الصورة وفي هذه المسألة فإنه يجزئ فيه الاستجمار. ثم قال: وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مساحات منقية فأكثر. هنا شرط يتعلق بالعدد وشرط يتعلق بالأثر. الشرط الأول العدد، فيشترط 3 مساحات فأكثر، يعني لا تقل عن 3 مساحات. والشرط الثاني هو الإنقاء، فلا بد أن يحصل الإنقاء، والمراد الإنقاء بمجموع المساحات، وليس من الشرط أن يحصل الإنقاء بكل واحدة منها. ما هو ضابط الإنقاء في الاستجمار؟ ضابط الإنقاء عند الحنابلة رحمهم الله قالوا: الإنقاء في الاستجمار أن لا يبقى من النجاسة شيء إلا أثرا لا يزول بغير الماء. فإذا خرجت منه النجاسة يجب عليه أن يزيل كل ما على المحل من النجاسة الخارجة. فإذا فعل ذلك ولم يبق إلا شيء قليل لا يمكن أن يزول إلا بالماء، فنقول له حصل الإنقاء، وهذا القدر اليسير الذي لا يزول إلا بالماء معفو عنه، يعفى عنه ما دام في المحل، ويعفى عن أثر الاستجمار ما دام في محله. طيب، عرفنا ضابط الإنقاء. إذا حصل هذا الإنقاء بمسحة واحدة فهل يجزئ الاستجمار؟ جاب منديل ومسح به الموضع مثلا بعد البول أو بعد الغائط، فحصل الإنقاء، زالت كل آثار النجاسة، ولم يبق إلا شيء ضئيل يسير لا يمكن أن يزول إلا بالماء، هل حصل المطلوب، حصل الاستجمار؟ ها، الشرط الأول ما تحقق. حسنتم، قلنا هنا شرطان، لا بد من 3 مساحات على الأقل، ولا بد من حصول صفة الإنقاء. فلو مسح مسحة واحدة وحصل الإنقاء لا يجزئ الاستجمار، لو مسح مسحتين وحصل الإنقاء لا يجزئ الاستجمار لعدم تحقق شرط العدد. فلو مسح ب3 مساحات وتحققت صفة الإنقاء نقول صح الاستجمار. طيب، لو مسح 3 مسحات وما زال في الموضع نجاسة يمكن أن تزول بالمنديل، نقول هنا ما حصل الإنقاء وبالتالي لم يصح الاستجمار، فلا بد أن يأتي بمسحة رابعة. لو مسح المسحة الرابعة ولم يحصل الإنقاء في المحل فنقول لا بد أن يأتي بمسحة خامسة. إذن الواجب في أو الشرط في العدد أن يكون 3 مساحات فأكثر وأن يحصل الإنقاء. والمؤلف هنا قال رحمه الله عبارته قال: وثلاثة وشرط له 3 مساحات منقية فأكثر، ولم يقل 3 أحجار. وما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين العبارتين؟ قال 3 مساحات ولم يقل 3 أحجار. ما الفرق بينهما؟ ها شيخ، الأحجار مقيدة؟ يعني تقصد أنه إذا قال 3 أحجار خرج المنديل وخرج الخشب مثلا؟ طيب، لو قال 3 أحجار ونحوها يمشي الحال؟ ولا باقي نقول أنه كلمة 3 مسحات هي الأولى والأفضل؟ الشيخ أحسنت، 3 مساحات سواء كان من حجر واحد أو من عدة أحجار، لأنه قد يكون عنده حجر واحد كبير فيمسح بطرف منه ثم يدير الحجر ويمسح بالطرف الآخر ثم يدير الحجر ويمسح بالطرف الثالث فيمسح ثلاث مسحات بحجر واحد، يجزئ أو لا؟ قالوا نعم يجزئ على المذهب. ما الدليل على هذين الشرطين، على اشتراط العدد واشتراط الإنقاء؟ أما الإنقاء فمجمع عليه لأنه إذا بقيت آثار النجاسة لم يحصل المقصود، وأما العدد فقد صح من حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فإن قيل هذا نص على ثلاثة أحجار فنقول في الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات دون تقييد بأن تكون بأن يكون ذلك بثلاثة أحجار، إذا المراد هو أن تكون ثلاث مسحات، ثم إن المعنى يفيد ذلك، فإنه لا فرق بين أن يمسح بثلاثة أحجار أو يمسح بحجر واحد ثلاث مسحات إذا حصل المقصود. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الفصل المتعلق بأحكام قضاء الحاجة، ونشرع فيما بعده. قال رحمه الله تعالى فصل يسن السواك بالعود في كل وقت. اقرأ شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه، وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، والدهان غبا، واكتحال في كل عين ثلاثا، ونظر في مرآة، وتطيب واستحداد، وحف شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط، وكره قزع، ونتف شيب، وثقب أذن صبي، ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله، ويكره سابع ولادته ومنها إليه. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يسن السواك بالعود كل وقت. هذا الفصل يتعلق بأحكام الفطرة ومنها السواك، وذكر فيه المؤلف رحمه الله من أحكام الفطرة ما يسن، ومنها ما يكره، ومنها يعني من الأحكام ما حكمه الكراهة، ومنها ما يجب. وبدأ بذكر السنن وأولها السواك، فقال رحمه الله يسن السواك بالعود كل وقت. طيب قبل أن نأخذ المسألة عندنا ثلاثة ألفاظ، لفظ المسواك والتسوك والسواك، ما الفرق بينها؟ المسواك هو إيش؟ الآن. طيب المسواك ما هو؟ هو العود، الآلة التي يساك بها، مسواك على وزن مفعال مثل مفتاح. والتسوك هو الفعل، أن يقوم الإنسان بالاستياك، هذا التسوك. وأما لفظ السواك فهو لفظ مشترك يطلق على المعنيين السابقين، فيطلق لفظ السواك على العود فتقول هذا سواك، ويطلق لفظ السواك على الفعل فيقال لا ينبغي في الصلاة السواك، يعني التسوك. واضح؟ طيب ما المراد بالسواك في قول الشاعر طلبت منك سواك وما أردت سواك؟ طلبت منك سواك، هل المراد بالسواك العود ولا المراد بالسواك هنا التسوك الفعل؟ من يرى أن المعنى الأول طلبت منك سواك، هل المراد العود؟ ها هذه ما يبغى لها تذوق شعري عالي ترى. هل المراد العود طلبت منك سواك، أم أراد المراد طلبت منك أن تتسوك؟ ها المراد المعنى الأول طلبت منك سواك، وما أردت سواك، وما أردت أراك لكن أردت أراك، لكن أردت أراك، فالسواك هنا بمعنى العود. واضح؟ طيب تعالوا القول المصنف يسن السواك بالعود. كلمة السواك هنا هل المراد بها المعنى الأول الآلة العود، أم المراد بها الفعل؟ الفعل. واضح، المراد هنا بكلمة السواك يسن السواك يعني الفعل التسوك، كأنه قال يسن التسوك بالعود كل وقت. طيب، قوله بالعود هذا عام يشمل كل عود، سواء كان من شجر الأراك أو كان من الزيتون أو من العرجون أو من غيره من الأشجار. والمذهب أنه لا تفاضل بينها، فمن استاك بالأراك أو استاك بعود الزيتون حكمهما واحد وهما في الفضل سواء، هذا هو المذهب. طيب، وقوله يسن السواك بالعود كل وقت، كلمة العود مفهومها أنه لو استاك بشيء آخر، كما لو أخذ منديلا فدلك به أسنانه أو دلك أسنانه بإصبع، أنه لا يحصل بذلك السنة، وهذا هو المعتمد في المذهب. قالوا لا يصيب السنة من استاك بإصبع وخرقة، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. ما الدليل على هذه المسألة؟ المصنف هنا يقرر أن الأصل في السواك أنه مسنون كل وقت، أنه مسنون في جميع الأوقات. يدل على استحبابه قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، حديث صحيح. وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فائدتين: فائدة في الدنيا أنه يطهر الفم وينظفه، فائدة في الدنيا وفائدة في الآخرة، والأخروية هي رضا الرب سبحانه وتعالى. وورد في فضله أحاديث عديدة، حتى قال بعض أهل العلم أنها بلغت حد التواتر. طيب، قال رحمه الله: يسن السواك بالعود كل وقت، ثم استثنى فقال: إلا لصائم بعد الزوال فيكره. الزوال زوال الشمس، والذي يحصل به دخول وقت الظهر. والحاصل أن الإنسان لا يخلو من حالين: إما أن يكون مفطرا وإما أن يكون صائما. أما المفطر فيسن له أن يستاك في جميع الأوقات من ليل أو من نهار، وأما الصائم فله حالا: إن كان قبل زوال الشمس، يعني قبل دخول وقت الظهر، فيسن له السواك في هذا الوقت، وإن كان بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر إلى غروب الشمس، فإنه يكره له السواك مطلقا على المذهب. ما الدليل على هذا، على استثناء الصائم؟ استدلوا على هذا بعدة أحاديث، منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. والعشي هو الوقت الذي يكون على الذي يكون بعد الزوال، وهذا روي مرفوعا بسند ضعيف، وروي موقوفا عن علي رضي الله عنه. وأيضا استدلوا بحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وما وجه الاستدلال؟ قالوا: إن الخلوف هو أثر عبادة مستحسن شرعا وله فضل، فما كان يؤدي إلى إزالة هذا الأثر المستحسن شرعا هو غير مطلوب في الشرع، وبالتالي هو مكروه. وقالوا: إن الخلوف عادة لا يكون في أول النهار، وإنما يظهر بعد مدة مع الجوع ونحوه، فلذلك كرهوا السواك بعد الزوال. طيب، ثم بعد ذلك بين المصنف رحمه الله تعالى أن السواك يستحب في بعض الأوقات وفي بعض الأحوال، سيذكر شيئا منها. وما الدليل على أن السواك يتأكد في هذه الأوقات وفي هذه الأحوال التي ستأتي؟ قالوا: الدليل إما أن هذه الأوقات والأحوال ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله التأكيد عليها، أنه كان يعتني بالسواك فيها أو يحث على السواك في هذه الأحوال والأوقات، أو أن هذه الأوقات والأحوال تتأكد فيها علة السواك، وهي حصول تغير الرائحة في الفم، فحينئذ يتأكد السواك لأنه شرع مطهرة للفم، فكلما ازداد التغير ازدادت مشروعيته واستحبابه. قال رحمه الله: ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. فنص على مسألتين صريحتين، وقال إن نحوها يدخل أو مثلها في الحكم. المسألة الأولى قال: ويتأكد عند صلاة، ويدل على ذلك الحديث الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يتناول الفرض والنفل وصلاة الجنازة وغيرها من الصلوات. طيب، قال: ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم، يعني وتغير رائحة الفم، وذلك لأن السواك إنما شرع مطهرة للفم، فإذا تغيرت رائحة الفم ازداد تأكدا لوجود العلة. طيب، ويتأكد عند صلاة ونحوها. قالوا: نحو الصلاة الوضوء وقراءة القرآن ودخول المسجد، وكل هذه وردت فيها وردت فيها أدلة كقوله لولا أن شق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، وحديث طيب وأفواهكم بالقرآن وغير ذلك. ونحو تغير الفم اصفرار الأسنان، فإنه يتأكد حينئذ السواك، ويتأكد أيضا عند دخول بيت واستيقاظ من نوم وغيرها. ذكروا مسائل وصور، الضابط فيها أن الموضع الذي أكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على السواك بقوله أو فعله يتأكد فيه الاستحباب، والحال الذي يزداد فيه التغير يتأكد فيه الاستحباب. يسن السياك كل وقت، وقد أتت مواضع بالتأكيد خص المبشر: وضوء، صلاة، والقرآن دخوله لبيت ونوم وانتباه تغير. هذه المواضع التي ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يستحب فيها السواك، والمؤلف هنا اختصر لأن الكتاب كتاب مختصر. طيب، قال رحمه الله تعالى: وسن بداءة بالأيمن فيه. بدأ في ذكر السنن المتعلقة بأحكام الفطرة، منها ما يتعلق بالسواك ومنها ما يتعلق بغيره. وسن بداءة بالأيمن فيه، لفظ بداءة الأفصح فيه الضم ويصح فيه الفتح كما قال النووي رحمه الله. وسن بداءة بالأيمن فيه، يعني يسن للإنسان إذا أراد أن يستاك أن يبتدئ بجانب فمه الأيمن قبل الأيسر. وصفة هذا على المذهب أن يبدأ بجانب فمه الأيمن من الثنايا إلى الأضراس، ثم يبدأ بالجانب الأيسر من الثنايا إلى الأضراس كما نص في الإقناع. ما الدليل على استحباب البداء بالجانب الأيمن؟ قالوا يدل على ذلك قول النبي، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ويؤكد هذا رواية أبي داود رضي الله رحمه الله أنه قال: كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره. وزاد أبو داود: وسواكه. فيبدأ في السواك بالجانب الأيمن، ثم إن القاعدة في الإكرام أن يبدأ فيه بالأيمن. قال: وفي طهر وشأنه كله. إذن يبدأ في الطهارة باليمين سواء كان في وضوء أو في غسل وفي جميع شؤونه، والمراد ما ليس فيه أذى. فقاعدة المذهب باختصار في هذا الباب أن اليسرى تقدم في الأذى، واليمنى تقدم فيما سواه، واليمنى تقدم فيما سواه. قال: والدهان غبا، يعني ويسن أن يدهن الإنسان غبا. الدهان أن يستعمل الدهن في بدنه أو في شعره للترجل وللتنظيف وللتطيب ونحو ذلك. وقوله غبا يعني يفعله يوما ويتركه يوما. أما استحباب للدهان فإنه يدخل في التجمل المطلوب، وصح في الحديث إن الله جميل يحب الجمال. وأما كون المستحب أن يفعله غبا، يفعله في يوم ويتركه في يوم آخر، فالدليل عليه حديث عبد الله بن غفر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، أخرجه الثلاثة وصححه الترمذي. ويلاحظ أيها الكرام أن الشريعة تريد من الإنسان أن يتوسط ويعتدل في هذا الباب، باب التجمل والزينة، فلا يهمله بالكلية فيفوت التجمل المطلوب الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، ولا يشغل نفسه فيه بالكلية فيصبح التزين والتجمل والتطيب والترفه والتنعم هو أكبر همه. ولذلك جاء في الحديث: وكان يأمرنا أن نحتفي أحيانا، يأمرهم بالاحتفاء يعني أن يسير الإنسان بلا نعلين. والعلة من ذلك ألا يستغرق الإنسان في التنعم وفي الترفه، بل يكون له حظ من الاخشوشان، واخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. طيب، قال رحمه الله تعالى في ذكر السنن، قال: وسن الدهان غبا واكتحال في كل عين ثلاثا. يسن أن يكتحل في كل عين ثلاثا، وعبارته هنا واضحة ومفصلة، لأن بعض الفقهاء قال: ويكتحل وترا، وهذا يحتمل هل الوتر بالمجموع يعني مثلا واحدة في اليمين واثنين في اليسار هذه صارت وتر، أم المراد في كل واحدة. لكن عبارة المصنف هنا عبارة واضحة، قال: واكتحال في كل عين ثلاثا. والنص على الثلاثة لأن كلمة وتر أعم، تشمل السبعة والتسعة وإلى ما شاء الله من الأوتار. ما الدليل على هذا الاستحباب؟ قالوا: فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكتحل قبل النوم في كل عين ثلاثة أميال، رواه أحمد والترمذي وحسنه، وروي في عدة أحاديث صحيحة الحث على الاكتحال بالإثمد وهو من أنواع الكحل. قال رحمه الله: ونظر في مرآة، يعني ويسن النظر في المرآة. وعلله في شرح المنتهى وغيره بأن الاستحباب لأجل أن يصلح شأنه وهيئته، وليزيل ما يكون بوجهه من الأذى، وليتفطن لنعمة الله عليه. والظاهر أن هذا الاستحباب إنما هو من باب استحباب الوسائل، لأن التزين مطلوب، وما سيأتي هنا من حف الشارب ومن ترجيل الشعر والادهان ونحو ذلك يتوقف أو يحتاج إلى أن ينظر الإنسان في المرآة، فأصبح النظر في المرآة وسيلة إلى هذه الأفعال، والوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، ورويت فيه أحاديث لكنها شديدة الضعف ولا تصح. قال رحمه الله: ونظر في مرآة وتطيب. التطيب سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس طيبا، وروي في ذلك أحاديث كثيرة. ولا ينبغي للإنسان أن يغفل عن احتساب الأجر في الطيب، فإن من الناس من يتطيب كل يوم لكنه لا يحتسب في ذلك أجرا، وإنما يفعله بدافع العادة أو بدافع يعني ما يفعله الناس من الطيب قبل الخروج ونحو هذا، أو من دافع المحبة الفطرية والجبلية، ولا يحتسب أنه حينما يتطيب إنما يطبق سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤجر فيها إذا احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. مما يدل على استحبابه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين، وذكر منها التعطر، فليست سنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من سنن المرسلين، كانوا يحرصون على هذا. قال رحمه الله: واستحداد، يعني ويسن استحداد. والاستحداد استفعال من الحديد، والمراد به حلق شعر العانة، وإنما يكون غالبا بالموسى ونحوه، وهو مصنوع من الحديد، فلذلك سمي استحدادا. الاستحداد هو حلق شعر العانة، والمراد به هنا الشعر الذي ينبت فوق القبل، فحلق هذا الشعر يسمى الاستحداد. يدل عليه حديث الفطرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، قال: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار، أو قال: وتقليم الأظافر ونتف الإبط، رواه الجماعة. وهو دليل على هذه المسألة التي معنا، مسألة الاستحداد، وعلى المسائل الثلاثة التي تليها. الأولى في شعر العانة هو الحلق كما قال المصنف هنا، قال: والاستحداد، والاستحداد عرفناه بأنه حلق شعر العانة، لكن له إزالته بما شاء، فلو أزاله بالنورة أو بالمساحيق التي تباع في الصيدليات ونحو ذلك من كريمات ونحوها، فإن ذلك يحصل به المقصود، والأولى كما ذكرنا هو الحلق. قال: واستحداد وحف شارب. الحف هو المبالغة في القص، المبالغة في القص، والقص إنما يكون بإيش؟ من اسمه، القص إنما يكون بالمقص. وعلى هذا استعمال الموسى هل يسمى قصا؟ هل يعد من القص؟ الجواب لا، استعمال الموسى يعد من الحلق. فلما قال هنا الاستحداد قلنا هو حلق شعر العانة، يعني بالموس. وأما الحف وهو المبالغة في القص، يعني المبالغة في تقصير الشارب باستعمال المقص ونحوه. فيسن حف الشارب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحف الشوارب. ويسن كذلك على المذهب أن يجز أطرافه، يعني عندنا فعلان: الفعل الأول أن يبالغ في تقصير الشارب، وهذا يسمى الحف. الفعل الثاني أن لا يبالغ في تقصيره، ولكن يجز الأطراف، بمعنى يقص الأطراف التي تنزل على الشفاه أو تنزل في الجانبين، وهذا هو الجز، جز الأطراف، وهو سنة كذلك، لكن الحف أولى. قال الأثرم: كان الإمام أحمد يحف شاربه حفا شديدا، ونص على أنه أولى من القص. ومن ذلك أن يحف السبالان وهما طرفا الشارب، فالسنة حفهما كذلك. وعند أحمد: قصوا سبالاتكم ولا تشبهوا باليهود. واضح؟ إذن ما هو المشروع في الشارب؟ ما هو المشروع في الشارب؟ أولا، ما هو الشارب؟ معروف؟ ها؟ ما هو الشارب؟ الشنب. طيب ما حد الشنب؟ يعني لو واحد مثلا عنده الشارب في هذه المنطقة وامتد في الخد حتى اتصل باللحية، وين حد الشارب اللي نطبق عليه هذا الحكم؟ ها؟ حدود الفم. طيب نعم، هو الشعر النابت على الشفتين، هذا هو الشارب. أما الشعر الذي ينبت في الخد فلا يعد شاربا، واضح؟ والشعر الذي يكون تحت الشفة السفلى هل هو من الشارب؟ الجواب لا، وإنما يسمى العنفقة كما هو معلوم. طيب إذن ما هو المشروع في الشارب؟ نقول يسن إما أن يجز أطرافه وإما أن يحفه، وهو أولى، الحف أولى. وجز، وقيل الخير حف شوارب خلاف يهود مع روافض مردي. قال رحمه الله تعالى: وحف شارب وتقليم ظفر، وهذا الظفر سواء كان من اليد أو من الرجل فإن تقليمه مستحب، وهو وارد في حديث سنن الفطرة. قال: ونتف إبط، نتف شعر الإبط هو نزعه واقتلاعه، وهو الوارد في الحديث النتف، فإن أزاله بغير النتف حصل المقصود، لكن النتف أولى. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله: وله إزالته بما شاء، لكن النتف أولى. طيب يفعل هذا الأمر كل كم؟ ما هي المدة المؤقتة لتقليم الأظافر ولحف الشارب وللاستحداد وللنتف؟ قالوا المذهب أنه يستحب كل أسبوع مرة في يوم الجمعة، إلا الشارب لا، يستحب في كل أسبوع مرة، وقالوا يكون ذلك في يوم الجمعة استحبابا. فإن أخر فلا يتركه أكثر من 40 يوما. هذا في التقليم وفي الاستحداد وفي النتف، وأما الشارب فلا يتركه أكثر من جمعة من الأسبوع، لأنه يعني يزداد ويصبح شكله متوحشا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: لأنه يصير وحشا. وفي الصحيح عن أنس قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك ألا يترك أكثر من 40 يوما، فإن تركه أكثر من 40 يوما كره ذلك، واضح؟ ويكره بعد 40 بقاؤه، ودفنك كلا سنة فروي واقتدي. قيل الإمام أحمد رحمه الله: يلقيه أم يدفنه؟ قال: يدفنه، كان ابن عمر يفعله. فيستحب في المذهب إذا أخذ شعره أو ظفره أن يدفن ذلك، ولو ألقاه أو تخلص به بأي طريقة فلا بأس، لكن المستحب ما قدمنا. قال رحمه الله تعالى: وكره قزع ونتف شيب وثقب أذن صبي. وكره قزع، القزع ما هو؟ أحسنت، من قال حلق؟ نعم، القزع هو أن يحلق بعض شعر الرأس ويترك بعضه، والحلق كما ذكرنا هو الإزالة بالكلية بالموس ونحوه، هذا هو القزع في المذهب. وأما لو قصر بعض الشعر دون بعض فلا يسمى قزعا، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز أن يأخذ الإنسان، أن يقصر الإنسان بعض رأسه دون بعض، واضح؟ إذن القزع هو أن يحلق، والحلق يكون بالكلية، أن يحلق بعض شعر رأسه ويترك بعضه، هذا هو القزع. ويدل على كراهته النهي، فإنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وعند أبي داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم وقال: احلقوه كله أو دعوه كله. وبالنظر إلى معاجم اللغة فإنهم فسروا القزع بأنه حلق بعض الشعر وترك بعضه، وكلام الفقهاء رحمهم الله هنا لما قالوا القزع مكروه إنما يتحدثون عن القزع المجرد، فحكمه أنه مكروه منهي عنه. فإذا كان هذا القزع على وجه التشبه بالكفار كهيئة معروفة عند الكفار تختص بهم، ومن رأى صاحبها تذكر مباشرة الكفار وقال: هذا يشبه الكفار، أو قصت فلان مثلا من الكفار، فإنه إذا كان القزع على وجه فيه تشبه بالكفار فهذا فيه سبب ثان للمنع منه، ألا وهو التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن المكروهات قال: ونتف الشيب، ونتف شيب الظاهر هنا أن مرادهم نتف الشيب من الرأس، وأما نتف الشيب من الوجه أو نتف الشيب من اللحية فإنه داخل في حد النمص فيما يظهر. والدليل على نتف على كراهية نتف الشيب ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم، أخرجه الخمسة وأحسنه الترمذي. طيب، إذن نتف الشيب ما حكمه؟ ها؟ نتف الشيب حكمه الكراهة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وذكر العلة وقال إنه نور المسلم، بمعنى أنه يكون نورا له يوم القيامة. طيب، من به شيب ماذا يفعل؟ هذا السؤال موجه لمن جاوز الأربعين، ومن في حكمهم ممن شيبته الحوادث والوقائع العظام، ومستنكر شيبي قبيل أوانه فقلت له هذا غبار الوقائع، حين الحوادث العظيمة تشيب الإنسان. ها، نبغى واحد ممن ينطبق عليه الشرط، وهم بركة المجلس، هم قليل يعني عندنا. من كان في رأسه شيب فما الحكم؟ الغالب أن شعر الرأس يشيب قبل اللحية، لذلك يعني يمكن بعض الحاضرين مشيب وما يظهر هذا. ها يا شيخ. طيب، قلنا لا، قلنا يكره له أن ينتف الشيب، ماذا يفعل؟ يغير الشيب، يعني يصبغ الشيب. بأي لون؟ قالوا يصبغ الشيب بأي لون إلا السواد، وأما صبغ الشيب بالسواد فإنه مكروه في المذهب. لماذا؟ لحديث أبي قحافة والد أبي بكر، لما كان يوم فتح مكة وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ورأسه ولحيته كالثغامة البيضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروه بشيء وجنبوه السواد. غيروه بشيء يعني يغير بأي لون، كان مثلا يخضب بالحناء أو غيرها من الأصباغ غير الأسود، ويجنب السواد، والسواد مكروه على المذهب كما ذكرنا. وغير بغير الأسود الشيب وابقه ولا تنتفنه فهو نور الموحد. وإذا غير الشيب هل يرجع الإنسان إلى الشباب؟ ها، هذا السؤال لمن يصبغ ممن شاب رأسه، هل يرجع الإنسان للشباب؟ الجواب، ها، الجواب أن الشباب هو شباب القلب ولا علاقة له بشيب الشعر أو عدم شيبه، والأمر يتعلق بالوراثة في كثير من الأحيان. طيب، الشاعر يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في فرع إذا خانه الأصل، كلما يعني كلما صبغ أعلى الشعر خرج الأصل أبيض على حاله، ولا خير في فرع إذا خانه الأصل. الثالث من المكروهات قال وثقب أذني صبي، ومفهوم قوله صبي جواز ثقب أذن الجارية. والدليل على كراهية ثقب أذن الصبي قالوا أن فيه اعتداء وجناية على بدن الإنسان دون مصلحة، والأصل في ذلك المنع. وأما الأنثى فإنما أبيح لها ذلك للحاجة، فإنها تحتاج إلى الزينة وتنشأ في الحلية كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فأبيح لها ما لم يبح لغيرها. طيب، ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر الواجب في أحكام الفطرة، فقال ويجب ختان ذكر وأنثى، هذا هو الواجب من أحكام الفطرة، وهو وارد في حديث سنن الفطرة. ما الدليل على وجوب الختان؟ قالوا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقد صح أن إبراهيم اختتن بالقدوم، وحديث ألق عنك شعر الكفر واختتن، وهذا الحديث مرسل، والمرسل عند الحنابلة حجة كما قدمنا. قال الزهري رحمه الله كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان، فدل على العمل به، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، وأدلة أخرى تدل على وجوب الختان في حق الرجال. والمذهب أن الإناث في هذا سواء، يعني الرجل والأنثى كلاهما يجب عليه الختان، واشترطوا لهذا شرطا وهو أمن الضرر، كما قال مصنف رحمه الله ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر. وأما إذا قال الأطباء إنه يخاف عليه من الضرر فحينئذ يسقط الوجوب فلا يجب. والرواية الثانية في هذه المسألة، وقل ما أشير إلى الخلاف لكن بعض المسائل تحتاج إلى هذا، الرواية الثانية في هذه المسألة أن الختان واجب على الرجال دون النساء، فهو واجب على الرجال مكرمة في حق النساء، وهو قول كثير من أهل العلم، اختاره جمع من المحققين في المذهب وفي غيره، منهم ابن قدام رحمه الله، فقالوا إن هناك فرقا بين ختان الرجل وختان المرأة، فإن ختان الرجل لو لم يحصل لأدى ذلك إلى اجتماع النجاسة تحت الجلدة التي ينبغي أن تقطع بالختان، وقد يؤدي إلى شيء من الأمراض والتهابات ونحو ذلك. وأما ختان المرأة فإنه لا يحصل فيه شيء من هذا المعنى، وليس في ختان النساء دليل صحيح صريح يدل على وجوب ختان المرأة. فهذه هي الرواية الثانية في المذهب، وهو قول قوي. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر. شرع الآن في بيان وقت الختان، فبين لنا أن وقت الختان كما هو ظاهر هنا في التشجير عندنا ثلاثة أوقات: وقت وجوب، ويكون بعيد البلوغ يعني بعد البلوغ مباشرة، فاستفدنا أنه قبل البلوغ لا يجب على الإنسان أن يختتن، ولا يجب على الأب أن يختن أبنائه قبل البلوغ، فإذا بلغ بادر إلى ختانه. الوقت الثاني وقت استحباب وسنية، وهو ما قبل البلوغ، والأصح يعني الأدق أن نقول هو من اليوم الثامن إلى ما قبل البلوغ، من اليوم الثامن من عمر الصبي أو الجارية إلى ما قبل البلوغ، هذا وقت استحباب. والوقت الثالث وقت كراهة، وهو من الولادة إلى اليوم السابع، فيكره في المذهب أن يختتن في هذه الأيام السبعة. طيب، الدليل على أن الواجب إنما يكون بعد البلوغ، قالوا لأن الوجوب حكم تكليفي والمكلف هو البالغ. وقول المصنف هنا بعيد البلوغ، بعيد بلوغ، هذه العبارة جيدة، وهي أفضل من قول بعض أصحاب المتون يجب الختان عند البلوغ. وما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين قول المصنف يجب الختان بعيد بلوغ، وبين أن يقول المصنف يجب الختان عند البلوغ؟ هل بينهما فرق؟ الشيخ، أحسنت، قلنا إن لفظ العندية عند يحتمل الزمان والمكان، ويحتمل وهو المعني وهو المهم هنا، ويحتمل أن يكون إذا كان في الزمان يحتمل أن يكون قبل، أو يحتمل أن يكون مع، ويحتمل أن يكون بعد. فلو قال المصنف ويجب الختان عند البلوغ، ربما قال قائل أن المراد يجب عند البلوغ يعني قبيل البلوغ، كما قالوا يجب عند دخول الخلاء يعني قبيل دخول الخلاء. والإنسان قد يعرف متى يبلغ إذا كان البلوغ باستكمال السن، فمن لم يبلغ بالإنبات وبسائر ما يحصل به البلوغ وإنما بلغ بالسن، فإنه يستطيع أن يعرف الوقت الذي يبلغ فيه تماما. لكن المصنف لما قال بعيد بلوغ أفادنا المعنى أن هذا الواجب إنما يكون بعيد البلوغ مباشرة. قال: ويسن الختان قبل البلوغ، قالوا لأنه أسرع برءا، ولينشأ الإنسان على أكمل الأحوال، ولأنه أدعى إلى ستر العورة، فبدلا من أن يكشف عورته وهو ابن مثلا 14 عاما، فإن الأولى من ذلك أن تكشف العورة للختان وهو دون السبع. قال: ويكره سابع ولادته ومنها إليه، فيكره أن يختن في اليوم السابع من ولادته، ومن وقت الولادة إلى اليوم السابع. ما الدليل؟ عللوا هذه المسألة بأنه تشبه باليهود، وقد روي عن هذا عن الحسن البصري رحمه الله، قال هو فعل اليهود، وقال الإمام مالك إنما ذلك من فعل اليهود، فهذا هو السبب في تعليلهم المسألة بالكراهة، وكذلك من الولادة إليه. لكن قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: وعنه لا يكره يوم السابع. وعنه يعني إيش؟ ها، إذا قال المصنف، إذا قال حنابلة وعنه، فهذه إشارة إلى رواية عن الإمام أحمد، وعنه يعني وعن الإمام أحمد، وتقدير العبارة ونقل ناقل عنه يعني عن الإمام أحمد. فهنا قال وعنه يعني وعن الإمام أحمد رواية أخرى: لا يكره الختان يوم السابع، قال الخلال: العمل عليه. وكذلك في زماننا هذا في كثير من الأحيان أو في غالبا العمل عليه، ويفضل بعض الأطباء أن يقع الختان في المستشفى قبل خروج الطفل منها لأنه أيسر غالبا. قال ابن مفلح رحمه الله وكذا من الولادة إليه ولم يذكر كراهته الأكثر. فهذه الرواية الثانية على الإمام أحمد رحمه الله وهي عدم الكراهة لا في اليوم السابع ولا فيما قبله من الأيام. وقال ابن المنذر ليس فيه نهي يثبت ولا لوقته حد يرجع إليه، فدل على أن الأمر في هذا واسع. بهذا نكون قد انتهينا من الفصل الذي فيه أحكام الفطرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فروض الوضوء ستة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة. والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث، وغسل كتابية لحل وطئ، ومسلمة ممتنعة. والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا وجهلا. ومن سننه. طيب حسبك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فروض الوضوء ستة. هذا الفصل فيه جملة من أحكام الوضوء. هناك من الأحكام ما هو فرض، ومنها ما هو شرط، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة. وبدأ المصنف هنا بالفروض. قال: فروض الوضوء ستة. الفرض هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب، ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وهل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ المعتمد في مذهب الحنابلة أنه لا فرق بين الفرض والواجب، فهما مترادفان، لا فرق بين أن تقول هذا فرض أو هذا واجب. هذا الذي قرروه في كتب الأصول، ونص عليه ابن النجار رحمه الله في مختصر التحرير، ولكن أو نص عليه صاحب مختصر التحرير، لكن نبه الطوفي رحمه الله إلى أنهم وإن قرروا هذا في كتب الأصول، لكنهم في كتب الفقه كثيرا ما بنوا كلامهم على التفريق بين الفرض وبين الواجب. ومن ذلك هذا الباب الذي معنا، فإن المصنف ذكر فيه فروضا، وذكر فيه واجبا، وذكر فيه سننا، ففرق بين الفرض والواجب. ما الفرق بين الفرض والواجب هنا؟ المصنف سمى الأركان فروضا، والفرق بين الفرض والواجب على هذا أن الفرض لا يسقط سهوا ولا جهلا. فروض الستة التي ذكرها لا تسقط فرضا، لا تسقط سهوا ولا جهلا، بخلاف الواجب فإنه يسقط سهوا ويسقط جهلا، كما قال: وتسقط سهوا وجهلا، لما ذكر التسمية. قال رحمه الله: فروض الوضوء ستة. الأربع الأولى منها جاءت صريحة في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فجاء الأمر بها في القرآن، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، وهذه الأربعة مجمع عليها في الجملة عند أهل العلم، مجمع على وجوبها. قال: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. هذا هو الفرض الأول، أن يغسل الإنسان وجهه، والوجه هو ما تحصل به المواجهة، ومن الوجه الفم والأنف. ولذلك فإن المضمضة والاستنشاق كلاهما فرض، وهما داخلان في حد الوجه. طيب، عرفنا أن غسل الوجه واجب، والوجه ضابطه قال الفقهاء رحمه الله: يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين هذان العظمان والذقن، إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، حتى لو طالت لحيته يغسل ظاهرها، لأنه هذا كله تحصل به المواجهة. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو حد الوجه. وأما المضمضة والاستنشاق فهما واجبان كما ذكر المؤلف هنا، وهما فرضان، نمشي على عبارة المؤلف، فهما فرضان. وما هو القدر الواجب في المضمضة؟ المضمضة القدر الواجب فيها أن يضع الماء في فمه ويديره بأدنى حركة، فإذا أدار الماء في فمه هذه مضمضة. أما لو وضع الماء في الفم ثم مجه مباشرة دون أن يحركه فهذه لا تسمى مضمضة ولا تجزئ. واضح؟ إذن هذا هو القدر الواجب في المضمضة. ما هو القدر الواجب في الاستنشاق؟ أن يجذب الماء إلى أنفه، أن يجذب الماء يعني بالنفس إلى أنفه، هذا هو القدر الواجب. أما لو أخذ ماء ووضعه في يده وغمر أنفه في اليد مثلا حتى دخل الماء إلى داخل الأنف، فهذا لا يسمى استنشاقا، لا بد أن يجذبه بشيء من الجذب إلى داخل الأنف ولو بقدر يسير، هذا هو القدر الواجب. طيب، فعرفنا من كلام المصنف رحمه الله أن غسل الوجه من فروض الوضوء وهذا مجمع عليه، وأن المضمضة والاستنشاق كذلك هما فرضان، وبالتالي من ترك المضمضة أو الاستنشاق سهوا أو جهلا أو نسيانا فإن وضوءه لا يصح، فإنه لا يصح وضوءه. ما الدليل على وجوبهما؟ نقول أولا المضمضة والاستنشاق، الفم والأنف داخلان في حد الوجه فهما داخلان في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. والأمر الثاني أنه قد جاء الأمر بهما على وجه الخصوص، فجاء في الحديث إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر، والحديث في الصحيح. وقوله فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر هذا أمر، هذا المضارع المقترن بلام الأمر يفيد الوجوب. وأيضا الحديث إذا توضأت فمضمض، وأيضا يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنه أنه ترك المضمضة أو الاستنشاق أبدا. والقاعدة في المذهب أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها بقصد القربة والتعبد الأصل فيها الوجوب، هذه قاعدة المذهب كما في مختصر التحرير. طيب، قال رحمه الله غسل الوجه هذا الفرض الأول، وغسل اليدين والرجلين، غسل اليدين يعني إلى المرفقين كما في الآية هذا الفرض الثاني، وقولهم إلى المرفقين المراد به غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين مع إدخال المرفقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، فلا بد من إدخال المرافق في غسل اليد. وانتبه أن المتوضئ إذا غسل وجهه ثم وضع يده تحت الحنفية وغسل اليد من هنا من المفصل من الرسغ إلى المرفق، فهل يصح وضوءه أو لا؟ الجواب لا، لا بد أن يغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق مع إدخال المرفق. إذن هذا هو الواجب، هذا هو الفرض الثاني، غسل اليدين مع المرفقين. طيب، الفرض الثالث غسل الرجلين، والمراد غسل الرجلين إلى الكعبين. طيب، لقوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب، وهنا أرجلكم معطوفة على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم قال في الأخير وأرجلكم، فالمعنى كأنه قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، هذه الثلاثة معطوفة، هذا الوجه معطوف على الرجل معطوفة على الوجه، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الأيدي معطوفة على الوجه، ثم قال وأرجلكم معطوفة على الوجه كذلك. ولماذا أدخل الممسوح بين المغسولات؟ سيأتي الكلام في هذا بعد قليل. طيب، قال وغسل اليدين والرجلين، قلنا غسل الرجلين إلى الكعبين، وما هما الكعبان؟ أول شيء المسألة واضحة ودليلها واضح من القرآن، فإن قال قائل عرفنا أنه يجب غسل اليدين مع المرفقين وغسل الرجلين مع الكعبين، ما هما المرفقان وما هما الكعبان؟ المرفق هو المفصل الذي بين الساعد وبين العضد، هذا يسمى المرفق ويقال أيضا المرفق. والكعبان هما العظمان الناتئان يعني البارزان في أسفل الساق على جانبي القدم، واضح؟ بعض الأخوة يتحسس الكعب. طيب، جيد، حتى يعني يتأكد أنه فاهم، واضح التعريف؟ الكعبان هما العظمان الناتئان يعني البارزان في أسفل الساق على جانبي القدم، إذا كان هذا هو التعريف فالإنسان عنده كم كعب؟ أربعة. ها، الإنسان عنده أربعة أكعب، لأنه في كل رجل كعبان، واحد على اليمين وواحد على اليسار. طيب، فيجب غسل الرجلين مع إدخال الكعبين في الغسل. قال رحمه الله ومسح جميع الرأس مع الأذنين، هذا هو الفرض الرابع على ترتيب المؤلف. ومسح جميع الرأس مع الأذنين. طيب، أما وجوب مسح الرأس فهو مجمع عليه في الجملة لورود الأمر به في القرآن، وقول المصنف ومسح جميع الرأس دل على أنه لا يجوز الاقتصار على بعضها، فمن مسح بعض الرأس لم يصح وضوءه. ويدل على ذلك عدة أمور، منها قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا إما أن تكون للإلصاق والمعنى ألصقوا المسح بالماء برؤوسكم، أو أن تكون الباء هنا للتوكيد يقال زائدة للتوكيد، وكلها سواء كان هذا أو هذا فإنها تدل على وجوب تعميم مسح الرأس. ثم إن هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يحفظ عنه أنه اقتصر على بعض الرأس، إلا في حديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، فقال الأصحاب هذا الحديث يدل على قول المذهب، يدل على وجوب التعميم، إذ لو كان الاقتصار على البعض كافيا لما مسح على الناصية وحدها، لكن لما مسح على الناصية وعلى العمامة دل على أن العمامة بدل عما تحتها فمسح على هذا وهذا، فدل على التعميم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب، عرفنا لماذا وجب مسح جميع الرأس، فلماذا فهنا السؤال لماذا يجب مسح الأذنين؟ القول بوجوب مسح الأذنين أولا هو من مفردات المذهب، وعند جماهير أهل العلم أن مسح الأذنين ليس واجب وإنما هو مستحب. فلماذا قال الأصحاب رحمهم الله بوجوب مسح الأذنين؟ استدلوا على هذا بعدة أمور. الأمر الأول أن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والرأس مأخوذ من الترأس والارتفاع والعلو، ومن ذلك الأذنان. والأمر الثاني قالوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، وهذا الحديث روي من طرق كثيرة لا تخلو من ضعف، لكن قال الحافظ بن حجر رحمه الله إن هذه الطرق بمجموعها تدل على أن للحديث أصلا، وأنه قال وأنه ليس مما يطرح، يعني أنه يحتج به. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يثبت عنه أنه توضأ إلا ومسح على أذنيه، فدل على الوجوب، وفعله صلى الله عليه وسلم يبين الآية. وقلنا إن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها لأجل التعبد أنها تدل على الوجوب، واضح؟ وهذا من المفردات. والأذنان واجب مسحهما، إسحاق والإمام نص عنهما، والمراد بإسحاق الإمام إسحاق من إسحاق ابن راهوي. طيب، إذن هذه هي الفروض الأربعة الأولى. ولاحظ أن الواجب في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين هو الغسل، والواجب في الرأس هو المسح. وهنا يأتي السؤال ما الفرق بين الغسل وبين المسح؟ ما ضابط الغسل وما ضابط المسح؟ أما الغسل فضابطه هو جريان الماء وسيلانه على العضو، فمن أخذ شيئا من الماء قليلا في يده ومسح بهذه الطريقة هل هذا غسل؟ الجواب لا، لا بد أن يكون هناك نوع من جريان الماء وسيلانه على العضو. وأما المسح فإنه يكون دون جريان ولا سيلان، فإذا أخذ شيئا من الماء ونثر ما في يده من ماء ثم مسح على رأسه هذا مسح بالماء، فتبين الفرق بينهما. ثم انتقل إلى الفرض الخامس فقال والسادس فقال وترتيب وموالاه. انتبه، الترتيب في الوضوء نوعان، ترتيب واجب وهو الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية على ما ورد في الآية. الترتيب الواجب أن يأتي بغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح رأسه ثم يغسل الرجلين موافقا لنص الآية، هذا الترتيب واجب، فمن خالف هذا الترتيب أو شيئا منه لم يصح وضوءه لأنه ترك فرضا من الفروض. النوع الثاني من أنواع الترتيب الترتيب المستحب، وهو الترتيب بين أجزاء العضو الواحد، كأن يبدأ باليمين قبل اليسار في غسل يديه، وكأن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، لأنه قلنا أن الوجه أن الفم والأنف هما من الوجه فهما كالعضو الواحد، فكونه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل أن يغسل وجهه هذا ترتيب إيش؟ مستحب، بمعنى أنه لو خالف هذا الترتيب لو غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشق فوضوءه صحيح، لأنه إنما خالف ترتيبا مستحبا. هذا فيما يتعلق بالترتيب. وأما قوله وموالاة، الموالاة معناها اللغوي التتابع، والمراد هنا أنه لا يفصل بين الأعضاء بفاصل زمني مؤثر. وضابطه في المذهب، ضابط الموالاة، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله، الذي قبله يعني الذي قبله مباشرة. فإن أخر غسل العضو، إن أخر غسل، إذا غسل وجهه ثم بقي مدة من الزمن ثم غسل يديه وجاء يسأل هل هذا الوضوء صحيح، نقول هذا التأخير بين غسل الوجه واليدين هل أدى إلى جفاف العضو الأول وهو الوجه؟ بلاش الأول، إلى جفاف العضو السابق، لأن المعتبر هنا أن ننظر إلى العضو السابق. هل أدى إلى جفاف الوجه؟ فإن قال نعم، لما جيت أغسل يدي كان وجهي جف، فهذا نقول هنا انقطعت الموالاة. وإذا قال لا، لما أخرت قليلا ثم غسلت يدي الوجه ما زال رطبا لم يجف، فهنا لم تنقطع الموالاة. فضابط الموالاة لا يؤخر غسل العضو حتى يجف الذي قبله، مع التقييد بالزمان المعتدل. إذن العبرة هي بالزمان المعتدل. أما في الجو الحار جدا أو البارد جدا، أو إذا كان الهواء مثلا شديدا، فإنه في هذه الحالات يعني لا ينظر إلى واقع الأمر، وإنما يقدر لو كان في زمان معتدل هل هذا الزمان سيكفي، هل هذا التأخير سيكفي لجفاف العضو أو لا. طيب، قال رحمه الله تعالى وترتيب وموالاة، عرفنا معنى الترتيب والموالاة. أما الدليل، فالدليل على وجوب، على فرضية الترتيب في الوضوء، أن الله سبحانه وتعالى، الدليل من الآية أن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح بين المغسولات. الممسوح هو مسح الرأس، والمغسولات غسل الوجه واليدين وغسل الرجلين. والأصل في كلام العرب أنها لا تفرق بين الشيء ونظيره في الكلام إلا لفائدة. فإذا جاء ثلاثة من الرجال تقول جاء زيد وعمر وبكر، واضح؟ إذا كان معهم بعير تقول جاء زيد وعمر وبكر والبعير. فإذا خالف المتكلم هذه القاعدة وفرق بين الشيء ونظيره، لا يصح أن يكون هذا إلا لفائدة. لو جاء واحد وقال جاء زيد وعمر والبعير وخالد، إن كان أعجميا قبلنا منه هذا، وإن كان عربيا فصيحا نقول أنه ما خالف القاعدة ولا أدخل البعير بين البشر ولا فصل الشيء عن نظيره إلا لفائدة، واضح؟ الآية دخل فيها الممسوح بين المغسولات، لا بد أن تكون هناك فائدة، والقرآن هو أفصح الكلام. ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ قال أصحابنا رحمهم الله الفائدة هي إفادة، هي الدلالة على وجوب الترتيب، على الترتيب المذكور في الآية. وهذه هي الفائدة. لماذا يعني حصروا الفائدة في هذا؟ قالوا لأن الآية إنما جاءت لبيان الواجبات في الوضوء، ولم تأتي لبيان المستحبات والمسنونات، واضح؟ فهذا هو الدليل على وجوب الترتيب من الآية. ويدل عليه أدلة أخرى كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكحديث أبدأ بما بدأ الله به، وهو عام يشمل كل ما بدأ الله به في القرآن، وأدلة كثيرة في الباب. ومما يدل على وجوب الموالاة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. ووجه الاستدلال أن الموالاة لو لم تكن واجبة لما أمره أن يعيد الوضوء كاملا، وإنما أمره أن يغسل هذا الموضع الذي لم يصبه الماء. ويدل على الموالاة نصوص أخرى، لكن المقام لا يتسع لي التوسع في الاستدلال. قال رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من الكلام على فروض الوضوء، قال والنية شرط لكل طهارة شرعية. هذه قاعدة، أي طهارة شرعية مما يدخل في التعريف السابق الذي ذكرناه للطهارة، رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو ارتفاع حكم ذلك، أي طهارة شرعية الأصل أنه لا بد فيها من النية. وإذا قلنا أن النية شرط، معناه أنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، يلزم من عدمها العدم. إذا ما وجدت النية لا تصح الطهارة الشرعية، هذا الأصل. واستثنى المؤلف هنا ثلاثة مسائل، استثنى ثلاثة مسائل. النية شرط لكل طهارة شرعية، هذا يشمل الوضوء والغسل والتيمم سواء كان واجبا أو مستحبا، ويشمل بقية الطهارة الشرعية مثل غسل الكفين المستيقظ من نوم الليل وغير ذلك. الدليل حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، استثنى من هذا الحكم ثلاثة مسائل. هناك ثلاث طهارات شرعية لا تشترط فيها النية، فلو وقعت بلا نية فالطهارة صحيحة. المسألة الأولى المستثناء إزالة الخبث، فلا تشترط فيه النية. لو كان في هذه الأرض، يعني في أرض من الأراضي كان على الأرض نجاسة وجاء السيل وغسل هذه النجاسة، هل نقول لا بد من النية؟ الجواب لا، نقول هنا زالت النجاسة، وزوال النجاسة لا يفتقر إلى النية، فطهر المحل إذا تحقق الشرط. طيب، يعني إذا تحقق الشرط المذكور الذي سنذكره إن شاء الله في باب إزالة النجاسة. وعلى هذا ينبني على هذا أن إزالة النجاسة تصح من الكافر والمجنون، مع أن الكافر والمجنون لا تعتبر نيتهما لأنهما ليس من أهل النية، لكن لو جاء مجنون إلى نجاسة فغسلها 7 مرات على المذهب نقول هذه النجاسة زالت بهذا الغسل. لماذا؟ لأنه لا يشترط لها النية. المسألة الثانية من الطهارات التي تجوز أو تصح بلا نية، قال وغسل كتابية لحل وطئ. الكتابية هي اليهودية أو النصرانية. وصورة المسألة لو أن مسلما تزوج امرأة يهودية أو نصرانية وحاضت ثم طهرت، فمعلوم أنه لا يحل له أن يأتيها إلا إذا اغتسلت بعد الطهر، تطهر ثم تغتسل ثم تحل له بعد ذلك. فهنا لو قامت هذه المرأة اليهودية واغتسلت، هذا الغسل الذي قامت به طهارة شرعية، هو طهارة شرعية، لكنها لا تفتقر إلى النية لأن الكافر لا تعتبر نيته، فهذه مسألة مستثناة، طهارة شرعية تصح بلا نية. المسألة الثالثة مما يستثنى، قال وغسل مسلمة ممتنعة. وصورة هذه المسألة أن رجلا تزوج امرأة مسلمة، فلما طهرت من الحيض وأراد الزوج أن يأتيها امتنعت من الاغتسال. طيب، قالت طالما أنه لا يحل له أن يقربني إلا بعد الاغتسال أنا ما راح أغتسل، والزوج يعلم أنها لا تحل له إلا بعد الاغتسال، فلو أجبرها على الغسل فاغتسلت بلا نية فهذه طهارة شرعية صحيحة تبيح للزوج وطأ امرأته. وكذا لو دفعها في بركة مثلا ثم خرجت ولم تنوي رفع الحدث فنقول هذه طهارة شرعية يترتب عليها أثرها، إذن هي صحيحة، فإنه يحل للزوج أن يطأها بعد هذه الطهارة. لكن هذه المرأة لو أرادت أن تصلي هل يصح لها بهذا الغسل الذي لم تنوي فيها رفع الحدث؟ الجواب لا، لأن حدثها لم يرتفع. طيب، قال رحمه الله والتسمية واجبة في وضوء. الآن بدأ يتكلم على واجب الوضوء، الواجبات في الوضوء، وذكر واجبا واحدا وهو واجب واحد. قال والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم. التسمية واجبة في الوضوء، المراد بالتسمية أن يقول بسم الله، وحكمها الوجوب، فلو تركها الإنسان عمدا وهو يعني عامدا ذاكرا للمسألة فإنه لا يصح وضوءه، ولو تركها سهوا أو جهلا في الوضوء صحيح. ما الدليل على ذلك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والدليل النقلي ينظر فيه أولا إلى الثبوت، فإذا ثبت ينظر فيه إلى وجه الاستدلال. أما ثبوت هذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فنقول إن الحديث أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه بأسانيد ضعيفة، إلا أن هذه الأسانيد قد يقوي بعضها بعضا. قال المنذر رحمه الله هذا الحديث تتعاضد أسانيده وكلمة نحوها، وقال ابن كثير يشد بعضها بعضا، فهو حسن أو صحيح، انتهى كلامه. فهذا الحديث بمجموع طرقه يرقى إلى درجته الاحتجاج، والإمام أحمد ضعف هذا الحديث لكنه عمل به. لماذا؟ لم يرد غيره في الباب. ها، إيش قاعدة الإمام أحمد رحمه الله في الاحتجاج بالحديث الضعيف؟ نعم، يعمل بالحديث الضعيف ما لم يكن شديد الضعف، يعني لو حديث رواه واحد وضاع ما يعمل به، واضح؟ لكن حديث ضعيف ما هو شديد الضعف يعمل به، بشرط أن لا يكون في الباب ما يدفعه ويعارضه. فهنا الإمام أحمد رحمه الله ضعف الحديث وعمل به بناء على هذه القاعدة. إذن عرفنا ما يتعلق بثبوت الحديث، ننتقل للوجه الآخر، الجانب الآخر في الاستدلال، وهو أن ننظر إلى وجه الدلالة. الدليل النقلي ينظر فيه أولا إلى الثبوت، فإن ثبت ينظر فيه إلى وجه الاستدلال. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا النفي في قوله لا وضوء الأصل أن يحمل على نفي الصحة، فيقال المعنى لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه، فدل على أن التسمية شرط للطهارة، شرط للوضوء يتوقف عليها صحة هذا الوضوء. طيب انتهينا من هذه المسألة. قال المصنف وغسل وتيمم، يعني والتسمية واجبة في الوضوء وأيضا في الغسل وفي التيمم، وهذا إلحاق واستطراد منه رحمه الله، فدل على أن التسمية، فذكر المؤلف هنا أن التسمية تجب في أربعة مسائل: في الوضوء والغسل والتيمم وغسل يد القائم من نوم ليل ناقض لوضوء. فمن استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء، وسيأتي معنا في باب نواقض الوضوء ما هو تفسير هذا الضابط، متى يكون النوم ناقضا ومتى لا يكون ناقضا، سيأتي في محله. من استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء يجب عليه أن يغسل يديه، ويجب عليه أن يسمي قبل هذا الغسل، فيقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاث مرات كما سيأتي بعد قليل. ثم قال عن التسمية قبل هذه الأربعة: وتسقط سهوا وجهلا. التسمية قبل الوضوء والغسل والتيمم وغسل الكفين للمستيقظ من النوم تسقط جهلا وسهوا ولا تسقط عمدا. فعلى هذا انتبه معي، من ترك التسمية قبل الغسل عامدا ذاكرا للحكم، ما حكم الوضوء؟ ما حكم وضوئه؟ لا يصح. طيب من ترك التسمية قبل التيمم جاهلا بالحكم أو ناسيا وما تذكر التسمية إلا بعد ما انتهى من التيمم، ما حكم التيمم؟ صحيح. طيب من ترك التسمية وبدأ في الوضوء ثم في أثناء الوضوء ترك التسمية ناسيا وفي أثناء الوضوء تذكر أنه لم يسمي، فما الحكم؟ طيب ستختلفون في المسألة كما اختلف صاحب الإقناع وصاحب المنتهى، فإن هذا مسألة من المسائل التي اختلف فيها الإقناع والمنتهى، وقلنا الأصل إذا اختلفا فالمذهب المعتمد هو ما في المنتهى، وصاحب المنتهى في هذا المسألة قرر أن من نسي فتوضأ أو تيمم أو اغتسل ثم ذكر في أثناء وضوئه فإنه يسمي ويعيد، يسمي ويعيد، واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى: ومن سننه استقبال قبلة. بدأ في الكلام على السنن وذكر جملة من المسائل وسأحاول إنجازها بإذن الله سريعا. ومن سننه استقبال قبلة، يعني يستحب للإنسان أن يتوضأ وهو مستقبل للقبلة أثناء الوضوء، واستدلوا على هذا بجملة من الأحاديث التي تدل على تشريف جهة القبلة، كالحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء سيدا وإن سيد المجالس قبالة القبلة، وحديث قبلتكم أحياء وأمواتا. وأخذ منه الحنابلة أصلا، وهو أنه يشرع استقبال القبلة في كل طاعة وقربة، ولذلك قال صاحب الفروع قال: وظاهر ما ذكره بعضهم يستقبل القبلة، يعني في الوضوء، ولا تصريح بخلافه، يعني لم يصرح الأصحاب بخلافه، قال: وهو متجه في كل طاعة إلا بدليل، يعني يقول يتجه، إن هذا القول وجيه، أن يستقبل الإنسان القبلة في كل طاعة، كأن يقرأ القرآن فيتجه للقبلة، وكأن مثلا يقرأ كتب العلم فيتجه للقبلة، إلا بدليل يمنع ذلك أو يخالف ذلك. طيب ومن السنن أيضا السواك، وقد تقدم معنا أن السواك يتأكد في الوضوء، وأن موضعه تقدم معنا أن السواك متأكد في الوضوء. طب أين موضعه في الوضوء؟ ها أين موضعه؟ قبل الوضوء ولا بعده ولا أثناءه؟ طيب أثناء الوضوء، أحسنت، فين بالضبط؟ بعد مسح الرأس؟ قالوا لا، عند المضمضة. فين بالضبط؟ ها صحيح، عند المضمضة. طيب قبل ما يتمضمض ولا بين المضمضة والاستنشاق ولا بعد المضمضة والاستنشاق؟ ها يا شيخ. طيب لم أقف على نص صريح في هذه المسألة إنه هل هو قبل ولا بعد، لكن الظاهر من كلام الأصحاب رحمهم الله أنه قبل المضمضة، أنه قبل المضمضة، لأنهم نصوا على أنه يستحب أن يتمضمض ويستنشق بكف واحدة، فإذا تمضمض واستنشق من كف واحدة دل على أنه لن يستطيع أن يتمضمض ثم يتسوك، طيب ثم يستنشق بنفس الكف، هذا بعيد، هذا بعيد. فالظاهر والله أعلم أن السواك يكون في الوضوء قبل المضمضة، والمعنى يدل عليه. ليش؟ لأن الإنسان إذا تسوك ربما خرج من أسنانه شيء، فإذا تمضمض ومج الماء خرج هذا الشيء، بينما لو انتهى من المضمضة والاستنشاق ثم تسوك بعد ذلك انتفى هذا المعنى، ربما بقيت في فمي شوائب لا تخرج مع المضمضة، لأن المضمضة قد زالت في هذه الصورة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاثا تعبدا. المعنى: يستحب لمن أراد الوضوء أن يبدأ بغسل كفيه ثلاثا، كل من أراد أن يتوضأ يبدأ بغسل الكفين ثلاثا قبل غسل الوجه، ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة. ثم أشار المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي أنه إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل وجب أن يغسل كفيه ثلاث مرات. وانتبه، هاتان الطهارتان مختلفتان. بمعنى إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل شرع له أن يغسل كفيه ثلاث مرات، وإذا أراد أن يتوضأ شرع له أن يغسل الكفين ثلاث مرات. هذه طهارتين مستقلة، الأولى واجبة وهي غسل الكفين ثلاثا للمستيقظ من نوم الليل، والثانية مستحبة وهي غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء، سواء كان مستيقظا أو غير مستيقظ، سواء كان في الليل أو كان في النهار. ما الدليل على المسألة التي ذكرها هنا وهي وجوب غسل الكفين للمستيقظ؟ حديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، وهذا أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقوله أين باتت يده، البيتوتة إنما تكون في الليل، فدل على أن الحكم معلق بنوم الليل دون نوم النهار. وجاء في بعض روايات الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، فهذا مما ذكره الفقهاء رحمه الله في الاستدلال لهذه المسألة، والحكم عندهم تعبدي. هذه المسألة وجوب غسل الكفين ثلاثة للمستيقظ من النوم، هذا الحكم تعبدي. وما معنى أن الحكم تعبدي؟ الحكم التعبدي هو حكم له حكمة وعلة، هذا أول شيء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحكم بحكم إلا وفيه حكمة وفيه علة، لكن الحكم التعبدي حكم لا تظهر لنا علته ولا حكمته، واضح؟ فيقولون الأحكام قسمين: أحكام معللة يعني تظهر فيها الحكمة والعلة، وأحكام غير معللة، يقول أحكام غير معللة تعبدية، ومعنى ذلك أنه لا تظهر فيها الحكمة والعلة. على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نصلي الظهر أربع ركعات، هل هذا الإيجاب له حكمة وعلة أو لا؟ لا شك، الله سبحانه وتعالى لا يحكم بحكم إلا وفيه حكمة. طيب، هل هذه الحكمة ظاهرة لنا؟ ليش أربع ركعات؟ ليه مو ثلاثة؟ ليه مو اثنين؟ هذه الحكمة مما لا يظهر لنا، فيسمى هذا الحكم حكما تعبديا، كون الظهر أربع ركعات هذا الحكم تعبدي. فالمؤلف هنا يقول إن غسل اليدين، هذا الوجوب غسل اليدين للمستيقظ من النوم، هذا الحكم حكم تعبدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ففي الأمر، ففي المسألة شيء لا يدرى أو لا يدرك، وهو ما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ويشبه هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فعلل بشيء غيبي لا تدركه العقول، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر به. فكذلك قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، دل على أن المسألة مسألة تعبدية وليست معللة، يعني لا تظهر علتها. قال رحمه الله تعالى: ومن سننه، قال: وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم الليل. كل من أراد أن يتوضأ إذا لم يكن قائما من نوم الليل يسن له أن يبدأ بغسل الكفين ثلاثا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان ممن قام من نوم الليل فإن المصنف قال: ويجب له يعني ويجب للقائم من نوم الليل ثلاثا، يجب أن يغسل يديه ثلاثا تعبدا، يشير إلى أن المسألة تعبدية. قال: وبمضمضة في استنشاق، يعني يسن أن يبدأ بالمضمضة فالاستنشاق قبل غسل الوجه أن يبدأ بمضمضة، فاستنشاق الفاء تفيد إيش؟ ترتيب. ها؟ ترتيب. تفيد الترتيب مع التعقيب. جاء زيد فعمر، يعني جاء زيد وبعده عمر مباشرة، بخلاف ما إذا قلت جاء زيد ثم عمر، يعني هناك فاصل بينهما. فهنا المؤلف يقول وبمضمضة فاستنشاق، بمعنى أن يأتي بالاستنشاق بعد المضمضة مباشرة. والمستحب هنا أن يأتي بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، وهو المراد بقوله وبداءة بمضمضة فاستنشاق، يعني يبدأ بهما قبل غسل الوجه. وعلى هذا انتبه، المضمضة والاستنشاق ما حكمهما؟ طيب، واجبان أو فرضان؟ ونص الحنابل أنه يصح أن يسمى، أنهما يسميان، يقال فيهما فرضان ويقال فيهما واجبان. طيب، المضمضة والاستنشاق حكمهما؟ خلونا فرضان عشان ماشيين على عبارة المصنف، فرضان. طيب، السؤال الثاني، الترتيب بين المضمضة والاستنشاق، يعني كونه يتمضمض بعدين يستنشق، ما يعكس، إيش الحكم؟ قالوا سنة أو مستحب، والسنة والمستحب واحد عند الأصحاب. طيب، الترتيب بين المضمض والاستنشاق وبين الوجه، كون الإنسان يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ولا يعكس، يعني ما يغسل الوجه بعدين يتمضمض ويستنشق، ما الحكم؟ قالوا أيضا مستحب. فالترتيب بين المضمض والاستنشاق في ذاتهما مستحب، يتمضمض ثم يستنشق أو يتمضمض فيستنشق، والترتيب بين المضمض والاستنشاق وبين الوجه مستحب، يبدأ بهما ثم يغسل الوجه. والترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وبين بقية الأعضاء، غسل اليدين ومسح الرأس، ما حكمه؟ حكمه فرض كما سبق في أول الباب لما قال وترتيب. قال ومبالغة، ويسن مبالغة في المضمضة والاستنشاق فيهما، يعني في المضمضة والاستنشاق لغير صائم، ويدل على ذلك حديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي وغيره. وفي لفظ إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق، وفيه زيادة ذكر المضمضة، والحديث صححه ابن القطار رحمه الله. قال وتخليل شعر كثيف والأصابع، يعني يسن للمتوضئ أن يخلل الشعر الكثيف ويخلل الأصابع. نقول الشعر، شعر الوجه له حالا، إما أن يكون كثيفا وإما أن يكون خفيفا، ولكل منهما حكم مختلف. أولا، ما هو ضابط الشعر الكثيف؟ ضابط الشعر الكثيف في المذهب هو ما يستر البشرة، ما يستر البشرة، هذا يسمى الكثيف، يعني لا يصفها، لا يبين لونها وصفتها، هذا يسمى الشعر الكثيف. والشعر الخفيف بخلافه، الشعر الخفيف هو ما يصف البشرة ولا يسترها، فإذا كان الشعر يظهر من خلاله لون البشرة فهذا يعد شعرا خفيفا. ما حكم الشعر الكثيف وما حكم الشعر الخفيف؟ قال حكم الشعر الكثيف على ما ذكر المؤلف هنا وما سيأتي في غير هذا الباب، حكم الشعر الكثيف أنه يجب غسل ظاهره ولا يغسل باطنه ولا يجب إيصال الماء إلى البشرة تحته. هذا الشعر الكثيف، لو كان لأحدهم لحية كثيفة بعضها نابت على الوجه، اللحية الكثيفة هذه تستر البشرة لا يتبين من خلالها لون البشرة، نقول هذه اللحية لحية كثيفة، ما حكمها؟ إذا أراد أن يغسل وجه يغسل معه ظاهر اللحية الكثيفة، هل يجب أن يغسل باطنها في الوضوء؟ الجواب لا. فماذا يستحب له أن يفعل؟ يخلل هذه اللحية من باطنها، يأخذ كفة من ماء فيخلل به اللحية أو يعركها من جانبيها، واضح؟ هل يجب أن يوصل الماء إلى البشرة اللي تحت اللحية الكثيفة؟ الجواب لا، إنما الواجب هو أن يغسل ظاهر اللحية الكثيفة، هذا حكم اللحية الكثيفة. وأما اللحية الخفيفة وهي التي لا تصف البشرة فحكمها أنه يجب غسل ظاهرها وباطنها ويجب أن يوصل الماء إلى البشرة تحتها، لأن هذه اللحية الخفيفة قلنا أنها تصف البشرة، فالبشرة تحتها تحصل بها المواجهة فتدخل في قول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، فيجب أن يغسل هذا الشعر الخفيف ظاهره وباطنه ويوصل ماء البشرة. وهذا الحكم عام بشعور الوجه كلها من لحية وشارب وحواجب وغير ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى وغسلة ثانية وثالثة، انتهى هنا من المسنونات. نكمل المكروهات سريع كذا حتى نشعر بإنهاء الباب على الأقل. قال رحمه الله تعالى: وكره أكثر، يعني تكره الزيادة على 3 غسلات. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ 3 ثم قال: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. لا، في قوله وغسلة ثانية وثالثة، يعني يستحب للإنسان أن يغسل الثانية والثالثة، ولو اقتصر على واحدة فوضوءه صحيح مجزئ بالإجماع. ثم إنه قال وغسلة ثانية وثالثة، وهنا تأتي مسألة مهمة: ما هو ضابط الغسلة؟ ما هو ضابط الغسلة؟ الآن هذا رجل فتح الصنبور، طيب فتح الصنبور أو الحنفية ووضع يده تحت الماء، كيف تحسب الغسلة؟ هل هو بالعد مثلا 1 2 بهذه الطريقة، أو الذهاب والإياب هذه وحدة، ولا بالوقت، ولا بالنية، يعني ينوي في قلبه أنه الآن غسلة، الآن الغسلة الثانية، كيف الطريقة؟ إذا أبعد يده عن الماء، يعني مثلا غسل نص اليد وشال يده، هذه غسلة. طيب هاي شيخ، الشيء المحمول بالكف، طيب المحمول بالكف ممكن ما يغسل يد كامل، يغسل نصها. تابع معي، ضابط الغسلة استيعاب المحل، ضابط الغسلة استيعاب المحل. فلو صب الماء على يده أو وضع يده تحت الحنفية وغمر اليد بالماء حتى غلب على ظنه أنه غمر اليد كلها، فهذه غسلة. فلو استمر حتى غلب في ظنه أنه غمرها مرة ثانية، فهذه الغسلة الثالثة. فلو استمر حتى غلب على ظنه أنه استوعب المحل للمرة الثالثة، فهذه الغسلة الثالثة. سواء كان انقطع، يعني وضع اليد تحت الماء، أو لم ينقطع. واضح؟ إذن ضابط الغسلة هو استيعاب المحل. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويسن، لا، قال: وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء. وقول ما ورد بهذا يختم المصنف المستحبات في الوضوء. وسن بعد فراغه أن يرفع بصره إلى السماء، سواء كان في خلاء يعني مثل دورات المياه، أو كان في برية. وقد ورد في ذلك حديث، لكنه حديث ضعيف. ويسن كذلك أن يقول ما ورد، ومما ورد ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ، أو قال فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. ذكر مختصر ما يأخذ 2 ثانية أو يمكن أقل منها. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. والحديث فيه صحيح مسلم، وعند الترمذي بزيادة: وأن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه زيادة عن الترمذي، ووردت أحاديث أخرى تقال بعد هذا. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الفصل في أحكام الوضوء. وإن كنت أشير لمسألة مهمة هنا، أو لأمرين سريعين، أولهما أن هذا الوضوء الذي تحدثنا عنه يا إخوة لا بد أن نشعر أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى على المسلمين. أنعم الله علينا بأن شرع لنا هذا الوضوء 5 مرات في اليوم والليلة، يتوضأ الإنسان وفي كل مرة تتساقط ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، تتساقط الذنوب من عينيه ومن يده ومن فمه، وهذا من تطهير من الذنوب أولا بأول. ثم إذا قال هذا الدعاء 5 مرات في اليوم والليلة تفتح له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، غير ما يأتي في قلبه من السكينة والطمأنينة والراحة وغير ذلك. ثم إنه يبعث يوم القيامة مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم غرا محجلين من آثار الوضوء، يعرفون بذلك. إذن هذه فضائل عديدة وينبغي الإنسان أن يستحضرها، ومن استحضر مثل هذه المعاني وشعر أن هذا الوضوء هو عبادة عظيمة ينال فيها هذا الأجر، فإنه لا يستثقل في هذا الوضوء، بل يدعوه ذلك إلى أن يكثر من الوضوء المشروع، ويدعوه ذلك إلى أن يحسن هذا الوضوء ويتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة الواردة عنه. الأمر الثاني أيها الكرام، اليوم أخذنا مسائل تتعلق بالوضوء، مسائل عديدة جدا، وأخذنا مسائل تتعلق بالسواك، فقلنا أن السواك حكمه إيش؟ سنة. طيب، ويتأكد في أحوال مثل الصلاة، ومثل الوضوء، ومثل قراءة القرآن، ومثل تغير رائحة الفم، ومثل دخول المسجد ودخول البيت وغير ذلك مما ذكرنا. وعرفنا في السواك من أين يبدأ، فقلنا إنه يبدأ بجانب فمه الأيمن، ومسائل كثيرة، وعرفنا الفضائل وأن السواك مطارة للفم مرضاة للرب. قال بعض أهل العلم روي في فضله أكثر من 100 حديث في السواك وفي إثباته. هذه الفضائل كلها وهذه الأحكام كلها إن لم تزد الواحد منا حرصا على السواك وعملا به ورغبة فيه، فما فائدة هذا العلم وهذه المسائل التي تعلمناها؟ ما الفائدة أن يستطيع الإنسان أن يعد المواضع التي يتأكد فيها السواك ويحفظ أحاديث فضائل السواك، ثم يمر عليه اليوم واليومين والأسبوع والشهر أحيانا وهو لم يمسك بيده سواكا؟ هذه الأحكام كلها أحكام إنما يتعلمها الإنسان ليعمل بها وليطبقها ولينال أجرها ولتكون حجة له يوم القيامة. ولذلك يا إخوة أوصي نفسي وإياكم أن نجعل عندنا قاعدة. الأصل الإنسان يعمل بكل ما يتعلم، لكن إذا درسنا درسا يزداد هذا الأمر لأنه يراجع ويتذكر، فيحاول أنه لا يخرج من باب إلا وقد عزم العزم وعقد النية أن يطبق كل ما تعلم فيه. وهذا يعينه أولا على تحصيل العلم وضبطه، وهذا سبب لطرح البركة في علمه وأن يرزقه الله سبحانه وتعالى ويزيده من فضله. وقد قال الحسن رحمه الله: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.